اكبر الكبائر في الاسلام ترك الصلاه عمدا، اين الشرك؟ لابد وان يكون الشيخ يقصد ايه؟ اكبر الكبائر في الاسلام العمليه ترك الايه؟ الصلاه، لا يقصد بذلك قضيه التوحيد، فهو يتكلم عن مسلمين يعني لا يقعون المفروض لا يقعون في الايه؟ في الشرك الاكبر. قال ان اكبر الكبائر في الاسلام ترك الصلاه عمدا، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، وقد جعل الله لكم في القصاص حياه، وكتب علينا كما كتب على من قبلنا ان النفس بالنفس. ولم يرد في الكتاب ولا في السنه شرط لوجوب القصاص. طبعا احنا بنقرا من صفحه 447 من كتاب الحاكميه عشان ما يعني تبقى عارف الصفحه 447. قال ولم يرد في الكتاب ولا في السنه شرط لوجوب القصاص الا ان يكون القتل عمدا، ولم ياذن الله بالعفو عن القصاص لاحد الا لولي الدم وحده، لم يخالف في ذلك احد من المسلمين، فهو امر مجمع عليه لا من المجتهدين ولا من المقلدين. ومع ذلك فان هذه القوانين يقصد الوضعيه التي تحكمون بها شرطت في القصاص شرطا لم يشرطه الله عز وجل ولم يقل به احد من المسلمين ولا موضع له في النظر السليم، فاباحت به الدم الحلال، وكان له اثر كبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل، ذلك ان المادة 230 من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بالاعدام العمد مع سبق الاصرار والترصد، واكدت ذلك المادة 234، فنصت على ان من قتل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة. قال نحن أمة إسلامية تجري في أعراقنا الدماء العربية الوسابة، لا ننام على وتر يعني على سقر ولا نسكت عن سقر، وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل شرط سبق الإصرار أن أهدرت دماء حرام، لم يأذن الله بإهدارها بل أوجب القصاص فيها سبحانه وتعالى، وان كثرت جرائم القتل يعني كانت النتيجة اهدرت دماء حرام وان كثرت جرائم القتل. وتحامى الناس الارشاد عن ادلتها وخاصة في مصر الوسطى والعليا، يعني الناس لا يرشدون الشرطة ولا رجال التحقيق عن ادلة هذه الجريمة، حتى تقيد ضده مجهول، ثم يقومون هم بعد ذلك بماذا؟ باخذ الصحر. لماذا؟ لأن الحكومة لا تمكنهم من القصاص. قال وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها وخاصة في مصر الوسطى والعليا بلاد الصعيد، فإن كثيرا من أولياء الدم يخشون أن تطل دماء قتلاهم يعني تضيع وتهدر، وأن لا ينالوا ثأرهم الذي جعله الله لهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فهم يحاولون ان يطمسوا اثار الجريمه وان يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بايديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك. وممكن ما يقتلوش القاتل، يقتلوا مين؟ لان ممكن يكون القاتل في نظرهم ايه؟ رجل ايه؟ تافه، فيقومون بقتل واحد انكى علشان يعذبوا اسرته ويدوقوهم الايه؟ مشاعر اهدار هذا الدم، يتعبوه يعني لما يجي ممكن يكون مثلا واحد تافه في اسره من الاسر قام بقتل عميد اسره او رجلا كان له مكانه من ذوي المكانات والهيئات عند هذه الاسره، فيقول لك سبحان الله ما المساله بتتدرج بعد كده، ويبدا بقى الانسان طالما بعد عن شرع الله تبارك وتعالى يبدا بقى عقل الانسان وتبدا بقى الوساوس الشيطانيه تتدخل، يقول لك ده اللي اتقتل عندنا ده ب 100 واحد من عندهم، مش كده ولا لا؟ احنا بقى ندور على احسن واحد يحرق قلوبهم لو قتلناه، فيقتلون مظلوما، واخدين بقى يقتلون رجلا مظلوما لانه لا يزال وزرة وزرة اخرى. ما الذي فعل ذلك؟ قضية عدم تحكيم شرع الله تعالى من القصاص. لان يعني ايه اللي هيتعب الحكومة او يتعب رجال القضاء لما يقيموا القصاص العادل؟ يعني هذا الامر يعني ايه اللي هيتعبهم فيه؟ لما يأتي انسان قاتل فيقتل ويقتل سريعا، ما تطلش مسألة المحاكمة والمرافعات وتتعدد الجلسات، كل الامور دي كلها الدم لابد وان يكون في وقته. قتل يقتل، علشان تبقى المسألة ايه؟ المثل العربي القديم كان يقول ايه؟ القتل انفى للقتل، القتل انفى، القتل سينفى القتل. يعني انت لما تقتل القاتل يبقى انت قضيت على القتل. ليه؟ لان مفيش حد بعد كده هيستجرئ بعد ذلك على ان يقوم بقتل انسان، لانه عارف لو قتله هيقتل في التوة في اللحظة. القتل والشريعة الاسلامية قالت ولكم في القصاص ايه؟ حياة يا اولي الالباب، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وللاستاذ مصطفى صادق الرقعي في كتابه العظيم وحي القلم مقالة في بيان فضل هذه الآية العظيمة على المثل العربي، كان عمل دراسة مقارنة طيبة جدا وبين فضل وإعجاز وبلاغة قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. وكيف طبعا كلام ربنا عز وجل لا يقارن بكلام البشر، لكن هنا بيبين ان هذا المثل الذي فيه يعتبر كان العرب كل العرب ينظرون الى هذا المثل على انه الحكمة من قضية القصاص. كيف ان القرآن الكريم جاء بهذه الآية العظيمة التي دللت على امور بليغة جدا وامور معجزة. ارجعوا اليه فيما كتبه في كتابه وحي القلم لتقفوا على سر من اسرار اعجاز هذه الآية العظيمة. كنا قد تناولنا شيئا من ذلك في تفسيرنا لسورة البقرة. يقول الشيخ رحمه الله فإن كثيرا من أولياء الدم قال فهم يحاولون أن يصمتوا آثار الجريمة وأن يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بأيديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك. وكثيرا ما يخطئون تقدير أدلة الإجرام وهم عامة أو أشباه عامة، فينالون غير قاتلهم بما جنى عليه وعليهم هذا القانون، الذي جنى عليه إيه؟ القانون نفسه. قال ولو أننا حكمنا شريعتنا وأطعنا ربنا وأعطينا الدماء حقها وحرمتها فوضعنا القصاص موضعه وتركنا في جريمة القتل العمد الشروط التي ليست في كتاب الله وما يسمى الظروف المخففة، وتركنا هذه الإجراءات المطولة المعقدة وأسرعنا في إقامة العدل وأظهرنا منه موضع العبرة والموعظة، لو فعلنا هذا لا نقصت جرائم القتل نقصا بينا، لما يعلم القاتل أن هذا الشرع لا تفلته. واضح؟ نعم. قال هذه جرائم السرقة ليست بي حاجة أن أفصل لكم ما جنت كثرتها على الأمة وعلى الأمن، وها أنتم أولاء تسمعون حوادثها وفظائعها وتقرؤون من أخبارها في كل يوم، وترون السجون قد ملئت بأكابر المجرمين العائدين وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين. ملئت السجون بأكابر المجرمين العائدين، لأنه يسرق يسجن يسرق يسجن، وخير المسألة يعني والسجن للجدعان، وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين. دي فعلا في ناس بتستريح انها تعيش في السجن، بيبقى عايش في السجن واخد حقه، فالمسألة عنده مش مشكلة فيها. يعني لما يخرج ويسرق، يخرج يقتل، يخرج يفعل ما يشاء، وبعد ذلك يعود للايه؟ للسجن مرة أخرى. فيقول وبتلاميذهم وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين، ثم كلما زادوهم سجنا زادوا طغيانا، كلما زادوهم سجنا، كلما قاموا بتجنيب اكثر زادوا طغيانا، ولو انهم اقاموا ما انزل اليهم من ربهم وحدوا السارق بما حكم الله به عليه لكنتم تتشوفون الى ان تسمعوا خبرا واحدا عن سرقه، ثم لو وقع كان فاكهه يتنظر الناس بها

سلبيتنا احسن للأمة لما احنا نرفع ايدينا ونقول احنا نعلم الناس الدين بس، نعلم الناس العقيدة، نعلم الناس الاخلاق، نعلم الناس العبادات، وارجوكم ابعدونا عن السياسة ملوثة. موضوع كذا حاجة تلوث الداعية وتضيعه. عايز الداعية ما يتلوث ابعدوا عن السياسة، ابعدوا عن الفلوس، ابعدوا عن النساء. صح الداعية النساء بقى ما ملكت ايمانكم تشبع تخش في قصص لا اول لا ولا اخر وتبقى فضائح للداعية وللدعوة. فلوس بسم الله ما شاء الله تبقى الشيخ اللي بيدخل عايزين نعمل له اقرار ذمة مالية. الشيخ يدخل الدعوة بسم الله ما شاء الله اوضة وصالة وممكن يكون واخدهم شكوك كمان. بعد 10 سنين في الدعوة يبقى عنده بلل وعنده وعنده وعنده وعنده متجوز 4 وبيبدل. مش كده ولا لا؟ عايزين نقول اقرار ذمة مالية من اين لك هذا؟ دايما بتقولوا لاحمد عز وحسني مبارك من اين لك هذا وعندكم عاق. المفروض يتقال لكل انسان ده مال، ده المال العام ده مصيبه سودا في الاسم. نفس الكلام وانا لما واحد يديني 1,000,000 من بره واقول له خد اديهم انفقهم على طلبه العلم اقول ما انا من طلبه العلم. وخلصت العمليه على كده وتلاقي بقت العربيه 10 والعيال مش عارف ايه وابني اللي عنده 14 سنه يبقى وعنده وعنده وده عنده والارصده والعمليه تكتر. انت ما اقصدش حد، انا ما اقصدش حد معين، انتوا اللي نيتكم مش حلوه. انتوا واخدين بقى دي الطريقه عايزين نعمل اقرارات ذمه ماليه مش شو. احنا نكتفي بهذا القدر عشان انا النهارده ظل عليا يعني ايه خرجت على النقص. نكتفي بهذا القدر. اظن كان في ورقه من اخ فاضل وانا بحبه كده مش هجاوب عليها. ايه؟ ما انا جاوبتك. انا جاوبتك. وصح اتفضل لعلق. لا يعد ايه؟ لا لا ارد عليك، ارد عليك سيدي الفاضل. انا قلت افصل الدعوة عن السياسة، ما قلتش افصل السياسة عن الدين. تفرق؟ واضحة؟ مش واضحة؟ مش واضحة. انا في الدعوة الان قرأت عليكم النص، النص ده بطالب فيه بتطبيق الايه؟ الشريعة. اطالب الحكام بتطبيق الشريعة واسرع في الامة حب الشريعة. فالامة لو هي الامة قبل للشريعة وحبت الشريعة وطلبتها صدقني اينما تكون ولا عليكم هيخرج حكام من قلب الامة نفسها، يجد الامة نفسها غير قابلة لاي قانون جاي من بره، الامة نفسها اللي عايزة. لكن هل انت متصور يعني نرجع برضو نقول لنفرض جدلا ان احنا الوقت عملنا انتخابات لرئاسة الجمهورية والشيخ علي مسكوني رئيس جمهورية، يلا بقى نعيش في الحلم. لو مش حلم عندي يعني نعيش في الوهم. ماشي بقيت انا رئيس جمهورية، هل انا استطيع ان احكم بشرع الله؟ انا بسألك، بسألك اقدر بقى يعني ما انا بسألك اهو يعني معلش واحد هرد، ما انا هرد بقى بالتدريج بالتدريج بالتدريج بالتدريج بالتدريج اكمل. انا ادي اطبق الشرع، الامه الان هتوافقني على تطبيق الشرع؟ لو هتوافقني يبقى مرحب، مش هقول لا. تمام؟ ساعة ما يجي يحدث ما انت حط في اعتبارك هتطبق شرع الله تبارك وتعالى، حط في اعتبارك انك هتصطدم بالعالم الخارجي، صح؟ يبقى لازم تكون الجبهة الداخلية عندك مؤمنة. ولا أعمل تجربة وفي الآخر مصر تتقسم وفي الآخر لا يطبق الشرع ولا غيره، ونخرج بمصر مقسومة دولة نصرانية ودولة إسلامية بسلاح أمريكا وبسلاح الدول الخارجية، ودمرت البلد بعد ما استلمتها كم مليون كيلومتر مربع أقسمها نصين. واضح حضرتك ولا لأ؟ ما أنا هقتل في صراع الشعب جاهز لخوض معركة تبدأ بيه الحصار الاقتصادي واللي واللي واللي واللي، ولا هيحدث عندنا هنا في مصر نفسها صدام بيننا وبين بعضينا يقول لك اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. يبقى القضيه مش ما بتجيش من اعلى. ولذلك انا عندي الامثله كافه الأمثلة الجاهزة إيه هي؟ أنا أتمنى مين في المسلمين، مش واحد زي، لا، مين في المسلمين ما يتمناش إن شرع الله عز إن شرع الله عز وجل يطبق؟ ده الإنسان اللي ما يتمناش هذا يبقى إلا أن يكون جاهل، وإما الأمر الآخر أمر خطير خطير خطير خطير جدا في مسألة إن الإنسان ما يتمناش تطبيق شرع الله عز وجل. نتمنى تطبيق شرع الله، لكن الخوف من إنك تسعى وتفاجئ بأمر اسعد سعي اللي هو ايه؟ الأخذ بالأسباب خطوة خطوة، الخطوة الخطوة الدعوة. أنت عندك كان عندك أمثلة، كان هناك في أمة معينة ودولة رأس من الرؤوس، كان الرئيس ده موسى عليه السلام، موسى نبي رسول كليم، وزير هارون. استطاع أن يقيم في الناس دي شرع الله ولا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محمد عرضوا عليه في مكة أن يعطوه حكما، طب الأم رفض ليه؟ لأن مش هو ده السبيل لتطبيق شرع الله تعالى وإقامة الدولة الإسلامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن إنه بعد إسلام النجاشي إن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى النجاشي وقال له نقيم الدولة من عندك، ما ينفعش، لأن الدولة إقامتها مش من أعلى، بتقام الدول منين؟ من القاعدة. هي دي القضية، ولذلك عمل الدعاء بناء الأساسات. أمة متهوية أبدأ أحقن الأساسات بعلماء خرسانات مسلحة، واضحة حضرتك؟ بحقنها، ما جيش أصلح من قمة الهرم أو أجيب ناس بتاع الديكور مهندسين ديكور يجملوا المبنى والمبنى من جوه فاضي. إحنا عندنا قوات معايا حضرتك. القضية أما جه حدث في الجزائر ووصل الإسلاميون إلى الانتخابات ومسكوا الحكم والجيش نزل، ايه اللي حصل في الامر ده؟ ما انت حط في اعتبارك ان الجيش باعداده من شعب من شعب البلد، الا ان يكون هو نفسه دخل الاسلام في قلبه عمره ما هيحارب الاسلام، تمام، عمره ما هيطالب عليك. لكن لما حدث وصل الاسلاميون الى الحكم عن طريق صناديق الانتخابات، ولذلك الشيخ الالباني لما جول قالوا له ان احنا هنفعل ونفعل، سألوا بعض أسئلة من ضمنها على سبيل المثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترجعوا إلى دينكم، فبيقول لهم معاكم عدد قد إيه؟ فلما قالوا لهم كل الأعداد اللي معاكم دي يعتقدون، سؤال غريب قوي، أن الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قالوا له لا. استغربوا الناس السياسيين مالهم ومال الكلام ده؟ قالوا لا، قالوا أنتم تحلمون. قالوا الشيخ أنتم تحلمون. فلما جت الاخبار بان هم وصلوا، جالوا الشيخ علي الحلبي وسليم الهلالي والتلامذته الكبار، ويا شيخ جايين بيستبشروا، حصل وحصل وحصل. قال لهم فقطيع هواء، فقطيع هواء. فهم بيقول لك حذف نفسنا يا شيخ، انت لسه هتعيش بالكلام بتاع التصفيه والتربيه والاساس والقاعده والمساله تخرج من القاعده؟ يا شيخ الناس وصلت، التجربه الواقعيه بتقول. بيقول لك فتره بسيطه جدا وفوجئنا بالجيش نزل وحدث اللي حدث والصدام، فعلمنا ان الفتنة اذا اقبلت لم يرها الا العالم، واذا اصبرت استوى الناس في العلم بها. فالقضية قضية، مش قضية ان الانسان انا الوقت عاوز اغير البلد، ما غيرهاش من فوق، ما غيرهاش من مجلس الشعب. وإلا ما اقول لحضرتك على حاجة، الاخوان المسلمون بقالهم كم سنة؟ اكتر من 60 سنة. الناس دي لو كانت اتجهت الاتجاه الصح في تربية الجماهير بدون اصطدام بعبد الناصر او غيره، لا كانوا اصطدموا بالمقراشي وقتلوه، ولا كانوا اصطدموا بفاروق، ولا كانوا اصطدموا بعبد الناصر، ولا كانوا اصطدموا بالسادات، واخذوا هكمل واخذوا يقومون بتربية الناس تربية اسلامية. كان وصل الحال للي وصلوا ايه؟ هم دلوقتي فوق 60 سنة تقريبا شغالين، هم يبدأوا من الصفر، يطلعوا شوية يفتكروا نفسهم انهم قاربوا او حاولوا ان يصلوا الى الهدف، خلاص هيمسكوه، واخد بالك؟ يبدأ ينزل تاني، يبدأ من تحت الصفر تاني. هي دي القضية. فاللي احنا بنتكلم عليه المفروض على الدعاء ابعدوا، لان السياسة بتغير. يعني انا دلوقتي بقول لك انا حلو وبتكلم عن الكتاب والسنة، اول ما اجي بقى اقعد مع الجماعة في مجلس الشعب ورئيس المجلس والمجموعة والناس دي تبدأ الدنيا تاخدني وابدأ اقدم انا تنازلات، صدقني الكرسي بيغير، يبدأ الانسان يقدم تنازلات. بعد ما يقدم التنازلات دي كان عندنا واحد

يبقى بقى فرش. واضحة؟ واضحة؟ لا لا لا، المواد الدستورية كلها لها، المواد الدستورية كلها لها نفس الايه؟ نفس القوة. فلو تعرضت مادتين دستوريتين هيطبق بقى ايه؟ المتأخر، لا المتأخر ينطق الاول، تعرف كده؟ ده كلام طارق البشري، ده طارق البشري يقول كده، يقول لك لو عندي مادة رقم 56 وخلفية 54، 56 تحدي على 54، ايه رأيك في هذا الكلام؟ لا لا، كل المواد المفروض زي بعضها. لا لا، هو مين، هو مين اللي عايز يحذفها؟ بسألك قد ايه، قد ايه في مصر؟ لا لا، عدد، عدد بالنسبة للشعب، ما انت لو لقيتهم مليون يبقوا قليلين. خلي بالك، انا عارف، انا دايما، انا عارف، انا دايما بقول مش احنا بنحتكم الديمقراطية، بتقول الاحتكام للشعب، مش غزوة الصناديق طبعا ولا كده. ما انا بقول لك هم يعني بيقولوا كده. اي علماني، احمد عبد المعطي، حجازي، اي واحد من دول، قول له تعالى لو انت قهوه بلدي مش جامع، قول اللي، قول اللي عندك، ممكن الكراسي كلها تتدغدغ عليه. فاقصد ان الناس دي بعيده كل البعد عن واقعها وعن شعبها، الناس دي منبثقه ملهاش جذور في بلادنا. واللي خلى الناس دي تظهر وتعلو وترتفع وتبقى الصوت المسموع مسألة دخول الإسلاميين في صراع مع السلطة. واضحة؟ لكن لو الإسلاميون بيدعوا إلى الدين بدون صدام مع السلطة، صدقني ما كانتش الناس دي ظهرت. ما أظهر هؤلاء إلا نحن. تمام؟ لأن الكلام ده كله، وما ليه كارهين عصر السادات العلمانيون؟ عشان قالك دولة العلم والإيمان. وإدى الفرصة لمين؟ للإسلاميين إنهم يظهروا، خرج الإخوان وحصلوا وخلاهم، نظفوا له الجامعة من الشيوعيين. صح؟ أما انقلبوا عليه جحوطني دمر. تمام؟ مين موحمد؟ يا إما الإسلاميين يا إما بقايا الشيوعية في البلد، مفيش تالت. أنت بقى الليبرالية ولا كله كله كله هتلاقيه ضد الإسلام كليا. فهؤلاء إما، إما الإسلاميون هم اللي يظهروا، ودي هوية الأمة، وده دين الأمة، ومعظم شعب مصر مع المسلمين ومع الإسلاميين، لكن أخطأهم في الصراع على السلطة جعل الناس دي هي اللي تعلم. وتلاقي الجرائد كلها، كل اللي بيكتب بيكتب، تحس تفتكر لما تيجي تقلب الجرائد تفتكر ان هؤلاء هم شعب مصر، وهؤلاء لا يمثلون شعب مصر، هؤلاء معروف تاريخهم ومعروف مين الايد اللي بتحركهم الى اخره. لكن واقع لو اي علماني ما يقعدش يكلمني في قناه من القنوات، يجي انا وهو نقعد على قهوه في ميدان شعبي ونشوف يا جماعه انا بقول كذا والراجل ده بيقول كذا، اتفرج الا لو طلع سليم.